القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. النهاردة معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ يحيى رمضان. أهلا بيك يا يحيى، عندك كم سنة؟ أنا عندي 15. وفي سنة كام؟ في أولى ثانوي. يحيى، النهاردة نعرف أصحابنا موهبتك في إيه؟ في العزف على آلة القانون. القانون، طيب أول حاجة نسمع عزفك ونتعرف على موهبتك، هتسمعنا إيه؟ سمعكوا أغنية لنجاة اسمها القريب منك بعيد. تمام، تفضل. جميل. اخترت ليه القانون تحديدا؟ انا كان طول عمري بابايا اصلا موسيقار، موزع وملحن، وهو عازف كمانجا، فلما كان بيروح بروفات او اي حاجه كنت دايما بحب اقعد اتفرج على القانون وهو بيعزف. لعازف كده كان شكله، بحب صوته جدا وشكله حلو. شكله بيلفت نظرك. احنا نعرف بقى اصحابنا، طيب بشكله اللي احنا بنتكلم عليه ده، لو تحب تعرف اصحابنا اللي بيسمعونا دلوقتي عن القانون تقول لهم ايه؟ يعني هو القانون آلة، يعني هي متكونة من 78 وتر، ويعني هي ليها حاجة اسمها ملاوي، الملاوي دي اللي بنظبط منها الأوتار. أيوه. وفي حاجة اسمها عرب، العرب دي بتزود الوتر عشان مثلا ايه يزود ربع تون. في حاجة عندنا في الموسيقى مثلا اسمها لا بيمول ولا دييز والحاجات دي كلها. أيوة. فهو العرب دي بنستخدمها عشان نزود من لا بيمول لا مثلا بيكار او لدييز. أيوة. اي حاجة من كده. تمام. في هنا بقى جلد، الجلد ده اللي ممسوك بيه الفرسة. أيوة. الفرسة دي اللي بتنقل الصوت من الاوتار، تحطه في الصندوق بتاع القانون اللي هو في النص، والصندوق ده هو ده اللي بيطلع لنا الصوت. وفي مفتاح، المفتاح ده اللي بنظبط بيه الملاوي او والاوتار. طيب نسمع ايه تاني يا يحيى؟ ممكن نسمع الف ليله وليله لام كلثوم. ام كلثوم اتفضل. يا بسقف لك وبحييك جدا، وانا مستمتعه بالاستماع لعزفك، فاسمح لي ان احنا نكون مع بعض حلقه تانية الاسبوع الجاي، ونواصل استكمال لقاء مع يحيى ومعلومات تانية عن القانون، ونستمع لعزفه تاني. شكرا يا يحيى. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم، ولكم تحيات عمو محمود صبري من الهندسة الإذاعية.